معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحصل لنا معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة السنة، لأننا عندما نطلع على أقواله وأفعاله وسيرته صنعه سبحانه وتعالى على عينه ورباه بنفسه ولم يكل تربيته إلى أحد من خلقه، وامتن عليه بذلك حيث قال وجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى، وقال سبحانه وتعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي بيّن الله فيها أنه تولى تربية رسوله بنفسه وصنعه على عينه جل وعلا واختاره من الخلق جميعا. بهذه السنة نعرف قدر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك إذا لم تكن تعرف ما قال وما كان عليه من أحوال فكيف يعظم قدره عندك؟ إن بالعلم تتميز الأشياء، إن العلم نور، فبالعلم بالسنة إذن يظهر لك قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الذين لا يعرفون سنته ولا سيرته لا يعرفون قدره، ولو ادعوا أنهم يقدرونه حق قدره لا يعرفون قدره على وجه الحقيقة. إنما الذي يعرف قدره على وجه الحقيقة هم العلماء العالمون بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة وهي محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا عندما نعرف أقواله وما فيها من سمو وما فيها من علو وما فيها من مصالح اشتملت عليها، ونعرف سيرته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من أخلاق عالية ومن خصال سامية لا يصل إليها أحد من البشر، عندما نعلم ذلك علم اليقين نحبه صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ ما كان عليه من رحمة ومن شفقة ومن رأفة على أمته بل وعلى الناس أجمعين، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من صبر وما كان عليه من سخاء وكرم وجود ومن تحمل لأذى الناس، فإننا نحبه صلى الله عليه وسلم. كلما علمنا خصاله وأخلاقه كلما أحببناه حبا كثيرا، وهذا كله متوقف على دراسة السنة. فبدراسة السنة تحصل لنا هذه الفائدة العظيمة التي هي محبته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة أحب الناس لشخصه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم علموه علم اليقين، لأنهم رأوه رأي يقين، لأنهم أدركوه إدراكا يقينيا، إذن حصل له ما يسمى بعين اليقين. نحن حصل لنا علم اليقين، لكنهم حصل لهم عين اليقين وحق اليقين، فقد خالطوه ورأوه بأعينهم، ولذلك كانت محبتهم له لا تصلها أي محبة لأي شخص آخر إلى يوم القيامة، لأن لا أحد يعلم علمهم ويطلع على حاله مثلهم. فإذن بماذا حصلت لهم هذه المحبة العظيمة؟ لمخالطتهم له صلى الله عليه وسلم، وكونهم قد عاشوا بين أحضانه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتمتعون برؤيته صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. حتى إن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو ثوبان جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من نفسي وأهلي وولدي والناس أجمعين، وإني أذكر إذا أدخلك الله تعالى الجنة وكنت في أعلى مقام، وأدخلني الجنة وكنت أدنى منك، أذكر ذلك فآسى لأنني لا أستطيع فراقه. يعني هو في الدنيا لا يستطيع فراقه، يقول: إني لا أذكرك وأنا بين أهلي وولدي، ولا أستطيع الصبر عنك حتى أخرج فأنظر إليك، لكنني إذا ذكرت بعد موتنا وقد أدخلك الله للجنة ورفعك إلى أعلى مقام، وأنا أكون إن أدخلني الله الجنة أدنى منك بكثير، فآسى لذلك لأنني هنا في الدنيا لا أصبر ولا أستطيع فراقك، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ فأنزل الله تعالى آية يبشره فيها بأنه سيكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكل من كان على وصفه سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا نجد لدراسة السنة فوائد أخرى سوف نذكرها فيما يأتي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بسنته صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من محبيها وعشاقها ومعانقيها بالقلوب والعقول والأفكار والأرواح. آمين. الحمد لله رب العالمين. له الإمام الشافعي رحمه الله أدخل الهم في تعريف السنة، وبعض العلماء لم يدخله، فإذا الإمام الشافعي يدخل الهم في تعريف الحديث فيقول: قوله وفعله وتقريره وهمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهم بالشيء وقد لا يفعله، كما هم صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم بيوتهم الذين تخلفوا عن الجماعة، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عند الجمهور لا يدخل، عند الإمام الشافعي يدخل. بالنسبة للتابعين، أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم هي ليست حجة، إنما الحجة أقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم، ولكن أقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم هي محترمة، لا ينبغي الإنسان أن يتجاوزها إلى غيرها. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على رأسي والعين، وما جاء عن الصحابة خير ما منهم، فما جاء عن التابعين فهم رجال ورجال. لكن الإمام أبو حنيفة كان تابعيا، من حقه أن يقول هذا الكلام، لكن من جاء من بعدهم عليه لا يخرج عن أقوال التابعين وأفعالهم، عليه لا يخرج عن دائرة أقوالهم وأفعالهم، لكن إذا اختلفوا فيما بينهم يعني نظرنا إلى القول الذي يكون دليله أقواله. هذا إذا تعارض أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم ظاهر القرآن أو الحديث الصحيح، فإن عارض ظاهر القرآن أو الحديث الصحيح فالقرآن أولى بالاتباع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. نعم. لا ذكرت هو أن الصفة الخلقية والخلقية ليست محل التشريع، هم يبحثون في مجال التشريع، ومجال التشريع منحصر في القول والفعل والتقرير، وأما الصفة الخلقية والخلقية فلا تتضمن الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية الخمسة، وإن كانت تتضمن حكما من الأحكام الشرعية كالمندوب مثلا، كالمندوب مثلا، فمثلا يندب الإنسان أن يقتدي بصصن في إخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في صفاته الخلقية فهذه أمور الله عز وجل هو الذي نشأه عليها، فلا سبيل للإنسان في أن يقتدي به فيها، لأن هذا أمر لا يستطيع الإنسان، لا اختيار له فيه، فكما خلقك الله لا تستطيع أن تغير صورتك التي أنت عليها. لكن الأمور الخلقية يعني تتضمن المندوبات كثيرا، ما تتضمن الخلق الخلقية والخلقية تتضمن المندوبات. وقالنا في الحلقة الماضية التي بدأنا بها هذه الدروس المتعلقة بأحاديث عمدة الأحكام، أن ذكرنا أولا المراحل التي تعريف الحديث أولا، ثم أنه يرابط السنة للقول الصحيح من مذاهب العلماء، ثم ذكرنا المراحل والأدوار أو الأطوار التي مرت بها السنة النبوية في التدوين، وأنها في بداية الأمر كانت عبارة عن تدوينات شخصية، أي كل واحد كان يدون لنفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم حصل لها التدوين الرسمي في عهد من؟ في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكان سبب أمره بالتدوين الرسمي هو ما هو سبب تدوينه؟ نعم سبب يعني خشية أن يذهب العلماء ويندرس العلم، أن يندرس العلم ويذهب العلماء، هذا هو السبب الذي دفعه إلى التدوين الرسمي لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كما دلت عليه الرسالة التي وجهها إلى عالم كبير من علماء الحديث وهو الإمام الزهري، وقيل أبو بكر بن حزم، فرواية تعين الإمام الزهري ورواية تعين الإمام أبا بكر بن حزم أو الإمام أبا بكر بن حزم، ويمكن التوفيق بين الروايتين على أساس أن كل واحد منهما قد كلف، ولا مانع من ذلك، أي لا مانع من أن يكون قد كلف العالمين معا ليتعاونا على هذا الأمر العظيم الذي هو تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك يكون تدوين الحديث قد انتقل إلى المرحلة الرسمية بعدما كان تدوينا شخصيا، أي كل واحد كان يدونه على حسب حاجته إليه. يا هنا صار تدوينا رسميا لأن الدولة قد تبنته، وبذلك سميناه تدوينا رسميا، قد تبنته. وعندما تتبنى الدولة والخلافة الإسلامية الأمر يصير رسميا، أي يكتسي طابعا رسميا، وحينئذ يحصل له من التوثيق ما لا يحصل للتدوين الشخصي، لأن الخليفة عندما يأمر بشيء ويصبح ذلك الشيء حيز التنفيذ، في هذه الحالة يصير التدوين موثقا أكثر، يعني يحصل التوثيق به أكثر، وإن كان التوثيق بحمد الله حاصلا في تدوين من دون قبل ذلك، لأن الكتابة قد حصلت عن طريق التواتر كما ذكرت سلفا، إذ هناك أحاديث كثيرة دلت على تواتر كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي ورد فيه النهي عن الكتابة فهو إما منسوخ، وإما كان لأجل علة ارتبطت به، إذن إما أن نحمله على الخصوص وعلى علة ارتبطت به، وإما أن نحمله على ماذا؟ على النسخ. ذهب جمهور العلماء إلى حمله على النسخ، وذهب الطائفة أخرى إلى أنه ليس منسوخا، وإنما نهيه كان من أجل علة، ولذلك عندما تعود العلة يعود النهي. والعلة ما هي؟ هي العلة نعم هو أن ينسوا الناس القرآن، نعم أن ينصرف الناس عن القرآن، أو يختلط أسلوب القرآن بأسلوب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذه المرحلة التي هي مرحلة التدوين الرسمي، يعني صار الحديث يدون في دواوين الإسلام الكبرى، يعني صارت التأليفات واسعة شاسعة، وجاءت المدونات الكبيرة التي دونت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المدونات الكبرى الجامع للإمام البخاري رحمه الله، ومنها كذلك صحيح مسلم وغيرهما. ثم جاء عهد صار العلماء يختصرون فيه هذه الجوامع، صاروا يختصرون هذه الجوامع، وذلك لضعف الهمم، وفطور العزائم عندما ضعفت الهمم وفطرت العزائم ولم يعد الطلبة مثل ذلك الرعيل الأول الذي كان يسهر الليل والنهار لحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احتاج العلماء إلى اختصار لتلك الأمهات الكبار لتكون في متناول طلاب العلم. وحينئذ هناك من كان يقتصر في اختصاره على جانب أحاديث الأحكام مثلا، ومنهم من كان يقتصر على جانب أحاديث التربية مثلا، وصاحب الكتاب الذي بين يدينا ممن اختصر الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وقد اختصرها من الصحيحين، من صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله. وهو وإن ذكر في خطبته أنه قد اختصر هذه الأحاديث الصحيحة من الصحيحين، فإنه في بعض الأحيان قد يذكر الحديث المنسوب للبخاري فقط. ولذلك فإن بعض النسخ يوجد فيها التنبيه على ذلك، أي على الحديث الذي لا يوجد في الصحيحين معا، وإنما يوجد في أحدهما فقط. ولعلنا نذكر ذلك إن شاء الله تعالى خلال مدارستنا لهذا الكتاب المبارك. ثم ذكرنا في الدرس الماضي نقطة كان بها الختام، وهي فوائد دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الدارس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن ينصب بين عينيه هذه الفوائد ليزداد بها إقبالا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فوائد مهمة. ومن هذه الفوائد التي ذكرت فيما سبق معرفة القرآن الكريم، إذ تفسير القرآن الكريم يتوقف على السنة، فإن السنة هي التي شرحت لنا كتاب ربنا عز وجل، إذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن وألهمه السنة، وكانت السنة وحيا ثانيا بعد القرآن. ولا يمكن أن يفهم وحي القرآن إلا بوحي السنة، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، لأن القرآن يأتي بقواعد عامة وبكليات وبإجمالات، وهذه القواعد والكليات والمجملات تحتاج إلى بيان وشروح وإيضاح، وجاءت السنة فبينت ذلك. ولذلك لا يفهم القرآن إلا بالسنة. ومن أراد أن يفهم القرآن وحده تاركا السنة فإنه سيقع في الضلال البعيد، وسيصاب بالخطأ الخطير. لذلك كان السلف الصالح يحرصون كل الحرص على فهم القرآن في ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرتها معرفة قدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا بمعرفة سنته، أي إلا بمعرفة ما كان عليه الصلاة والسلام من علم ومن فصاحة وبلاغة ومن عبادة ومن ارتباط بالله عز وجل وأخلاق سامية عالية لا أحد من الخلق يبلغها، وهذا كله إنما يعرف بالسنة. ففي السنة نتعرف على جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وجوامع كلمه هي التي تدلنا على بلاغته وإعجازه وفصاحته، وأنه لا أحد من الخلق يصل إليه في الفصاحة والإعجاز والبلاغة. فسنته في الإعجاز والبلاغة والفصاحة تأتي في المرتبة الثانية بعد كلام الله رب العالمين. ثم إننا بمدارستنا لسنته نعرف ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من خلق رفيع، ولذلك أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. والفائدة الثالثة من الفوائد، نعم، محبتنا لرسول الله، نعم، محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بمعرفتنا لسنته نزداد حبا فيه صلى الله عليه وسلم، وتصير محبتنا مبنية على العلم وعلى التفصيل. حقيقة كل مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن محبة إجمالية. أما المحبة التفصيلية المبنية على العلم فإنما تتمكن في القلب بالعلم بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من فوائد ذلك، نعم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه. نعم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، لأن بالسنة نتوصل إلى الاقتداء التام الكامل، لأن من لا يعرف السنة كيف يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالقدوة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه القدوة التي أمرنا الله بها إنما تحصل بمعرفة السنة. إذ كيف نعرف الآن، إذ كيف يتسنى لنا الآن أن نقتدي به ونحن جاهلون بسنته؟ ولذلك فالجاهلون بسنته صلى الله عليه وآله وسلم لا يتأتى ولا يتسنى لهم الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فوائد نعم، هذا يعني مفهوم مما سبق، من فوائد دراسة السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نيل بركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قد دعا لمن اشتغل بالحديث حفظا وعلما وتبليغا بدعوة مباركة عظيمة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فقوله نظر الله امرأة سمع مقالتي، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من اشتغل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم فحفظها ووعاها ثم بلغها الناس. وناهيك بهذا الدعاء المبارك، ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستجابة عند الله، دعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة يقينا لا شك فيها ولا امتراء. فعندما يقول نظر الله امرأ أي حسن الله وجهه وجمله ورزقه النظرة والنور، وهذه النظرة تحصل للمشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فأهل الحديث وجوههم نظرة حسنة جميلة، ولكن لا يراها إلا أولو الأبصار وأولو الألباب، لا يرى هذه الوجوه إلا أولو الأبصار وأولو الألباب. ثم في يوم القيامة يجمل الله وجوههم وينظرها وينورها، فتظهر عليهم علامات الاشتغال بالسنة. ومن ثم كان المشتغلون بالسنة أعظم المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه الفوائد هي التي دفعت سلفنا الصالح للاشتغال بالحديث والسهر على حفظه والرحلة في طلبه، فقد كانوا يجوبون الفيافية والصحارية والقفار، وكانوا يطوفون في كل بلد وفي كل قرية وفي كل عاصمة وحاضرة، فما أن يسمعون بمحدث إلا ويرحلون إليه، وكانوا يرحلون على أقدامهم، وقل منهم من يجد دابة يركب عليها، وربما جاء طويلا وعطش طويلا، وربما أكل الحشيش وشارك الدواب في طعامهم، فمنهم من كان تمضي عليه الأيام ولا يأكل شيئا، وربما تبول الدم، وربما اشتد عليه العطش حتى يشرب الأبوال، حتى يشرب الأبوال، كل ذلك من أجل أن ينال حديثا أو حديثين. كانت قوافيل طلبة العلم تسير هنا وهناك، كانت قوافيل طلب العلم، طلبة العلم تجوب بلاد المسلمين كما تجوبها الآن قوافل التجارة، هكذا كانت السنة عند المسلمين، كانت هدفا عظيما يتسابق إليه الناس، وكان من فاز بحديث فكأنما فاز بالدنيا كلها، بل هو أعظم عنده من الدنيا كلها، عندما يفوز بحديث واحد فهو خير له من الدنيا وما عليها. وكان طلبة العلم لا يقنعون بأن يأخذوا من شيوخ بلدهم، بل يرحلوا إلى بلدان أخرى ليصلوا إلى السند العالي، لأنهم علموا بأن السند العالي قربة إلى الله عز وجل، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول ذاك ما فطن. تلك أهم الفوائد التي ينبغي لنا أن نجعلها أمامنا ونحن نطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منه فقهنا، وهذه فائدة عظيمة، وهي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل العلم بالفقه الذي يعرفك كيف تعبد الله تعالى. فالجاهل بالسنة لا يعرف الفقه الصحيح، ولذلك ينبغي أن نبني فقهنا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بفهم أئمتنا. إذا نبني الفقه الذي نتعبد به إلى الله عز وجل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ولكن بفهم أئمتنا رحمهم الله. وقلت هذا لأرد به مقالة الذين يريدون أن يتسنموا إلى السنة ويصعدوا إلى سطح السنة بدون سلم، أي بدون سلم الأئمة. فالسلم الذي به نصعد إلى سماء وسطح السنة هو فهم أئمتنا رحمهم الله تعالى، لأنهم أوتوا من العلم ما لم يؤت غيرهم من هذه الأمة، وكان لهم من الوسائل ما ليس عند غيرهم، وكان لهم من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيعابه ما لم يحصل لغيرهم، وكان السند عندهم قريبا، كان السند عندهم قريبا، وتلك خصيصة من خصائصه. بعد هذا ندخل إلى ترجمة صاحب الكتاب رحمه الله تعالى، لنقدم نبذة مختصرة جدا نحصرها في نقط. صاحب الكتاب هو الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المشهور بالمقدسي، ولد سنة 41 و500، وتوفي سنة 600، فيكون قد عاش 59 سنة، كلها عبادة وعلم وتقوى بدأ بطلب العلم متلقيا فيه على شيوخ أهل بلده، ثم بعد ذلك انتقل إلى الرحلة في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم سنة حميدة من سنن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، فما من عالم تقرأ على ترجمته إلا وتجده من أهل هذه السنة، أي من أهل الرحلة في طلب العلم. وهكذا رحل إلى بلدان كثيرة يأخذ من علمائها الكبار، لقد رحل إلى إسبهان، ورحل إلى مصر، ورحل إلى بغداد. ومن شيوخه الذين أخذ عنهم في بغداد الشيخ عبد القادر جيلاني، وممن شاركه في هذه الرحلة وكان زميلا له لأنه كان في سنه الإمام ابن قدامة. وبعد هذه الرحلة استقر به المقام في دمشق، حيث عكف على التدريس والتعليم والتأليف والنسخ إلى أن وافته المنية وهو بها، أي بلد دمشق. وأما عبادته فقد كان من أعظم الناس عبادة، كان من أعظم الناس عبادة كما يحكي عنه ابن رجب الحنبلي عندما ترجم له ترجمة موسعة في كتابه طبقات الحفاظ. وكذلك الذهبي رحمه الله فقد ترجم له ترجمة واسعة في الطبقات. ويقول عنه زميله ابن قدامة بأنه كان يتسابق معه إلى عمل الخير وكان يسبقه، يعني كان يتنافسان في أعمال الخير وكان الشيخ المقدسي يسبقه في ذلك. وكان يتوضأ كثيرا، ويقول كلما كانت أعضائي رطبة بماء الوضوء وجدت نشاطا في العبادة والقيام. كان بعد صلاة الصبح يبدأ في الإقراء والتدريس إلى ما قبيل الظهر فينام، ثم يقوم وبعد صلاة الظهر أيضا يبدأ في التسميع، ويبدأ كذلك في التحديث إلى صلاة المغرب بعد أن يصلي العصر طبعا، ثم صلاة المغرب، ثم يشتغل بالعبادة إلى صلاة العشاء، ثم ينام على صلاة العشاء مباشرة. فإذا مضى عليه نصف الليل قام، يعني يقوم في آخر الليل. وأما من حيث مجابهته للباطل ووقوفه وصموده أمام أهل البدع والزيغ فقد كان نادرا في ذلك، كان يقف أمام الأمراء والسلاطين ويقول كلمة الحق، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وذات يوم رأى خمرا في يد إنسان فأخذه بقوة وأهرقه له، وأخرج صاحب الخمر عليه سيفه ولم يبال بذلك، وكان محبوبا عند الناس. وأما في مجال التأليف فقد ألف مؤلفات عديدة تنيف عن الأربعين، منها المطول، ومنها المتوسط، ومنها الصغير. ومن مؤلفاته الطوال ما يتعدى الأربعين جزءا، وأقل مؤلفاته وأصغرها ما يشتمل على جزء. وهذا واحد من مؤلفاته تشهد له بجودة الفهم وحسن الاختيار، انظر كيف استطاع أن يختار هذه الأحاديث، وكيف فهم موضوعاتها وجمعها جمعا لطيفا. وبدأ بأول كتاب من الكتب التي يدور عليها مؤلفه وهو كتاب الطهارة. وهذا على عادة المؤلفين أن يضع الترجمة الأولى التي هي أكبر وهي ترجمة الكتاب، ثم بعدها يأتون بالباب، ثم بعد الباب يأتون بالفصل. وهذه الأبواب والتراتيب إنما جعلوها كذلك من أجل أن ينشط طالب العلم في مسيرته العلمية، لأنه كلما ختم كتابا أو بابا نشط للانتقال إلى باب أو كتاب آخر. فمثله في ذلك كمثل المسافر الذي يقطع المراحل، فكلما قطع مرحلة نشط وجدد همته لقطع مرحلة أخرى. وهكذا جاء كتاب الله تعالى سورا، جاء كتاب الله تعالى سورا، فكلما حفظ الإنسان سورة نشط وجدد همته إلى سورة أخرى. الكتاب الأول هنا كتاب الطهارة، لأن المؤلف يدور في مواضيع الفقه التي تشمل العبادات ثم المعاملات، وأما باب العقائد فله مجال آخر، أي باب التوحيد فله مجال آخر، فهو لم يذكر هنا أبواب العقائد لأن الكلام عليها في موضع آخر، إنما جمع الحديث التي تتعلق بالأحكام، أي الأحكام التي نعرفها في الأصول بأنها الأحكام العملية نعم نقول فيها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن هي الأحكام الشرعية العملية التي تبدأ بالطهارة وتمر كذلك بالعبادات كلها إلى أن تنتهي في النهاية بالمعاملات. كتاب الطهارة، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، والكتاب في اللغة يدور على معنى الضم والجمع، ومن ناحية الإعراب يصح أن يقرأ خبر مبتدأ محذوف، ويصح أن يقرأ يقرأ مفعول به، ويصح أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، وهو مضاف الطهارة مضافة إليه. والطهارة في اللغة تعني النظافة مطلقا، النظافة من الأقذار، النظافة من الأقذار، وأما في اصطلاح الشرع فهي النظافة من الحدث أو النجس على الهيئة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن ما قيل في تعريفها. هناك من عرفها بتعريفات، لكن أحسن تعريف قيل فيها هو هذا. إذن هي النظافة من الحدث أو النجس على الهيئة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الطهارة ينبغي أن تكون على الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلقت بالحدث، وهذه هي طهارة الحدث التي تشمل ماذا؟ تشمل التيمم والوضوء والغسل، أم تعلقت بالنجس، وهذه التي نسميها بطهارة الخبث التي تشمل ماذا؟ تشمل المكان الذي يصلى فيه والجسد والثوب. إذن تشمل كم؟ ثلاثة، تشمل الثوب وتشمل الجسد أي البدن وتشمل المكان. إذن طهارة الحدث تشمل أنواعا ثلاثة: التيمم، الوضوء، الغسل. طهارة الحدث هي هذه، طهارة الخبث تشمل ثلاثة: طهارة الثياب، طهارة الجسد، طهارة المكان، كتاب الطهارة. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة بحديث عظيم، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده، الذي قال فيه: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، خرجه البخاري في عدة مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والبيهقي وغيرهم من أئمة الإسلام المعتمدين. وظن بعضهم أن الإمام مالك قد أخرجه في موطئه، وليس كذلك، فهو وإن كان من مرويات الإمام مالك رحمه الله إلا أنه لم يخرجه في موطئه. والحديث صحيح، وهذا الحديث اجتمع فيه نوعان من أنواع الحديث، كونه غريبا وكونه مشهورا. إذن يسمى غريبا ويسمى مشهورا. يسمى غريبا، لماذا يسمى غريبا؟ ها؟ لا، لم يروه، انفرد بروايته راو واحد، ها؟ انفرد بروايته راو واحد، ها؟ في الحقيقة انفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، وانفرد به هو أيضا محمد بن إبراهيم. محمد إبراهيم انفرد به عن علقمة، وعلقمة انفرد به عن عمر، وعمر انفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كم من حلقة من حلقاته وقع فيها الغرابة والتفرد؟ أربع حلقات كلها وقع فيها التفرد والغرابة، ثم وقعت له الشهرة في الحلقة الرابعة من حلقات السنة، وهي حلقة يحيى بن سعيد الأنصاري. فهنا وقعت له الشهرة، فرواه عن يحيى ما يزيد على 200، وقيل رواه عنه ما يكاد